حج الإمام أحمد بن حنبل 5 مرات كما يقول هو عن نفسه، وحج 3 حجج منها ماشيا، ماشيا على قدميه، لعل إحداها كانت من بغداد. نعم. ويقول عن نفسه إنه ضل الطريق مرة من هذه المرات 3 يعني، فكان يصيح يقول: يا عباد الله دلوني على الطريق، ويعيدها: يا عباد الله دلوني على الطريق، حتى فتح الله عز وجل له الطريق فأمسك به ومشى إلى النهاية. ولعل الإمام أحمد، وكان رجلا شديد التمسك بما كان عليه السلف، وكان شديد الخوف من البدعة، لعله علم ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شردت لأحدكم ناقة أو نحوها في البيداء، شردت ولا سبيل لي يعني القبض عليها، فلينادي: يا عباد الله احبسوا، يا عباد الله احبسوا. فعلا كثيرا ما، نعم، كانت هذه الكلمة سببا لوقوف هذه الناقة حيثما كانت عندما كان. يا عباد الله، الخطاب للجن المؤمنين بالله، وربما للملائكة أيضا، كلهم عباد الله. فالإمام أحمد قاس نفسه في هذه الحالة على ما قد ذكرنا، فهو يقول عن نفسه، يقول: كنت، نعم، أنادي وأكرر: يا عباد الله دلوني على الطريق، فدله الله سبحانه وتعالى على الطريق. الإمام أحمد معروف بشدة تمسكه بالنص وبالسنة وعدم انحرافه إلى البدعة وتخوفه الشديد منها، ومن يسمون أنفسهم اليوم بالسلفية واسمهم الأساسي الوهابية يعتزون بالنهج الذي كان عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طيب، إذا أردنا أن نأخذ بالنهج الذي ينادي به هؤلاء الإخوة، لابد أن ننكر على الإمام أحمد هذا الكلام. نقول له: بدلا من أن تقول يا عباد الله دلوني على الطريق، قل: يا الله دلني على الطريق. نعم، هذا إشراك، وهذا استعانة بغير الله. الجواب عن هذا يتمثل في شيء: بدون أن تتمرس بالعلم الدقيق لن تعلم فرقا بين الاتباع والابتداع، أبدا لن تعلم الفرق. فالإمام أحمد عندما قال يا عباد الله دلوني على الطريق لم يبتدع شيئا، ولكنه استنجد بجنود الله عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. إذن ربنا عز وجل يعلن بصريح القول أن له جنودا. عندما نقول له جنود، الجنود جمع جند، الجند ما هي وظيفته؟ وظيفته العمل الذي كلفه به القائد، أو أي كلفه به مولانا وخالقنا سبحانه وتعالى. إذن ما دام الباري أقام فلانا من ملائكته أو من عباده بوظيفة وكلفه بها، فأنا إذا التجأت إليه لكي يؤدي هذه الوظيفة التي كلفه الله بها في حقي، أكون في الظاهر التجأت إليه، لكن في الحقيقة التجأت إلى من؟ إلى من؟ نعم، جعله الله سبحانه وتعالى موظفا. هذه حقيقة، لكن من الذي يدركها؟ يدركها العالم، يدركها المتبصر، نعم، بالقواعد.